بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام مالك في الموطأ: باب وقوف من فاته الحج بعرفة. باب وقوف من فاته الحج بعرفة. وقوف، نعم، يشوف. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة مزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة مزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أدركه الفجر من ليلة مزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة مزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قال مالك: في العبد يعتق في الموقف بعرفة، فإن ذلك لا يجزي عنه من حج لا يجزي نعم فإن ذلك لا يجزي عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يعتق، ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر، فإن فعل ذلك أجزى عنه، وإن لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة، ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها. باب تقديم النساء والصبيان. الله، هذا متفق عليه بأن وقت الإحرام بالحج، يعني في أشهر الحج أشهر معلومات، جاء في التفسير عن ابن عمر وغيره أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة. لماذا قلنا عشرة أيام؟ لأنها هي الوقت الذي يمكن فيها الإحرام، فينتهي وقت الإحرام بطلوع الفجر يوم النحر، فإذا اطلع الفجر على الإنسان تعذر عليه الحج في هذا العام. يعني إنسان ما فكر أن يحج ثم قبل الفجر بساعة نوى على الحج ووقف بعرفة ونزل لمزدلفة، نقول حج، أدرك الحج. إنسان جاء من أرض يعني بعيدة أو قريبة ليحج فتعثر أو تعطل أو تاه فلم يدرك عرفة، طلع الفجر عليه قبل أن يقف بعرفة، هذا يقال فاته الحج. فالحج كما في الحديث المشهور: الحج عرفة، فهو أعظم أنواع الحج، وبه يدرك الحج، لكن في الوقت وقته. وهذا فيما يظهر إجماع، يعني ما إن الوقوف بعرفة لا يتم بل لا يتحقق الحج إلا بالوقوف بعرفة، وأن غاية وقته طلوع الفجر يوم النحر، فمن طلع عليه الفجر قبل أن يصل إلى عرفة فاته الحج. ويذكر في هذا الباب، يذكر عن مالك أنه تكلم عن العبد، المشهور عند أهل العلم إن العبد كالصغير، لو حج وهو رقيق ثم عتق فعليه حجة أخرى كما جاء عن ابن عباس. لكن المسألة لو أحرم بالحج ثم عتق بعرفة، الإمام مالك يرى أنه لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام، يتمها ويحج بعد ذلك. وقال آخرون: بل تجزئه، لأنه الآن أدرك الوقوف بعرفة الذي هو ركن الحج الأعظم، أدركه حرا، لا إله إلا الله وحده لا شريك. مثل إنسان يعني في أمر الصلاة يصلي يقول بلغ وهو يصلي، ما نقول تعيد، صلاته مجزئة. فيكون أولها نافلة وآخرها فريضة. والحج له يعني سبحان الله أحكام تختص به، عند جمهور أهل العلم أن الإنسان لو شرع في الحج نيابة عن غيره قالوا يقع عن نفسه، لأنه لا يصح أن يحج، من لم يحج عن نفسه لا يصح أن يحج عن غيره. ففيه شيء يعني يختلف عن سائر العبادات. نعم، باب آخر. أحسن الله إليك. باب تقديم النساء والصبيان. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله بني عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أخبرته قالت جئنا مع أسماء بنت أبي بكر منى بغلس، قالت فقلت لها لقد جئنا منى بغلس، فقالت قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك. حدثني عن مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر. وحدثني عن مالك ومن رمى فقد حل له النحر. النحر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن فاطمة بنت المنذر أخبرته أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح يصلي لهن الصبح حين يطلع الفجر، ثم تركب وتسير إلى منى ولا تقف. باب السير في الدفعة. الله المستعان. مسألة تقديم الضعفة من النساء والصبيان ثابت من سنته عليه الصلاة والسلام، وما ذكر عن ابن عمر وغيره فهو ما هو إلا اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه قد ثبت أنه رخص لبعض أزواجه كسودة ولبعض صبيانهم كابن عباس، رخص لهم بالتقدم في آخر ليلة مزدلفة. وبقي هو وجمهور الصحابة وكثير من أهله بقوا في المزدلفة، فهذا من التوسع ومن مما جاءت الشريعة بالتوسعة فيه. وتكلم العلماء في هذا كثيرا، وحتى إن الآن القول المعروف عند أكثر أهل العلم إنه يجوز الدفع بعد نصف الليل لكل أحد الأقوياء والضعف. ولكن مع هذا نقول لا ينبغي يعني الدفع إلا بعد طلوع الفجر. أما من له عذر كالنساء والصبيان، ويظهر أنه في مثل هذه الأوقات من يلزم لهم يعني من لا بد لهم منه يدفع معهم، وتكون الرخصة له تبعا لأولئك، والله أعلم. إلى هنا يا رافع. نعم.